وبين ربنا جل وعلا تلونهم وصداعهم، وبين للمؤمنين وعلى رأس المؤمنين سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، بين له وللمؤمنين شرهم وخطرهم. يقول بعد كل ذلك بأسلوب قرآني بليغ يعرف بأسلوب الالتفات، يعرف بأسلوب الالتفات، يخاطب الحق تبارك وتعالى الناس عامة، المؤمنين والكافرين والمنافقين، فلم يمنع ذكر صفات الكافرين والمنافقين، ولم يمنع سوء صنيعهم وقبيح أفعالهم من أن يخاطبهم ربهم جل جلاله خطابا بياء النداء، بياء النداء للاستئناس ولجبر الخاطر. نعم، فمن عظيم رحمته تبارك وتعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الضلال، حتى وهم في عنادهم وهم في عتوهم وفي إعراضهم عن الحق تبارك وتعالى يذكرهم جل جلاله وينادي عليهم بخطاب التفات بديع بليغ بياء النداء، فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، خطاب عام ونفير عام ونداء لكل الناس، مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم، ولا رابع لهذه الأصناف الثلاثة. يأتي هذا النداء العام: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، نداء من الله جل جلاله لمن عاش في زمن تنزل الوحي على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكل الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. تدبر معي، إذن هذا نداء عام من ربنا جل جلاله لجميع المؤمنين، بل ولجميع الكافرين، بل ولجميع المنافقين، لأصناف الناس الثلاثة: مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قف معي هنا، اعبدوا ربكم. ذكرت قبل ذلك ولن أفصل، إنما هي إشارات، أن العبادة أصل معناها في اللغة الذل، أصل معنى العبادة في اللغة الذل، يقال طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام، طريق معبد أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام، يعني طريق صالح للسير. فأصل العبادة في اللغة الذل، لكن العبادة التي أمرنا بها أيها الأفاضل تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب. فمن خضع لله جل وعلا وأذعن لأمره واجتنب نهيه ووقف عند حدوده، لكنه في غاية الكره وفي غاية الغضب، لم يذق قلبه طعم الحب لله، نقول له: لست عبدا عابدا لله. بل لابد إذا أردت أن تحقق العبودية لله جل وعلا أن تكون خاضعا مستسلما منقادا لله، وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. فمن خضع لشيء دون حب الله فليس عابدا له، ومن أحب شيئا دون أن يخضع له فليس عابدا له. بل لابد أن تكون العبادة التي أمرنا ربنا جل وعلا بها متضمنة لكمال الذل والخضوع والإذعان والانقياد والاستسلام، ولكمال الحب لله والرضا عن الله. هذه هي العبادة، هذه هي العبادة التي أمرنا بها، والتي أمر الله الناس كل الناس بتحقيقها. تدبروا معي أيها الأفاضل، هذا هو التأصيل اللغوي لمعنى العبادة. أما العبادة شرعا واصطلاحا فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين والحيوان والبيئة والإحسان إلى الجيران والإحسان إلى الموظفين وإلى المرؤوسين وإلى الناس أجمعين والإنابة والتفويض والرجاء والخشية والتوكل والاستعانة والاستغاثة والذبح لله والنذر لله والحلف بالله والتفويض لله والتوكل على الله والرجاء في الله والطواف ببيت الله. كل هذا وغير هذا من العبادة. كل هذا وغير هذا من العبادة. فالعبادة التي أمر الله الناس بها تسع الحياة كلها، تسع الحياة كلها. فإذا صحت النية وكان العمل موافقا لسنة سيد البشرية فهو عبادة متقبلة مرضية من رب البرية جل جلاله. العبادة ليست أمرا على هامش الحياة. لا ينبغي أن نعتقد أن العبادة محصورة في الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج وفقط، لا، بل هذا وغير هذا من العبادة بهذين الشرطين: أن تصح النية وأن تكون العبادة وأن يكون العمل على سنة سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم. بل مقتضى العبادة أو العبودية أيها الأفاضل أن يقول الرب جل وعلا وهو المعبود بلا منازع أو شريك أمرت ونهيت، وأن يقول العبد العابد العابد سمعت وأطعت. مقتضى العبادة أن يقول الرب المعبود جل جلاله أمرت ونهيت، وأن يقول العبد العابد وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله والخضوع لله والذل والاستسلام والانقياد سمعت وأطعت. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. مقتضى العبادة أيها الأحبة أن يسلم العبد العابد قلبه وكيانه وعقله كله لله جل وعلا ليقوده النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله المعصوم إلى بر الإيمان والأمان، إلى بر الأمان والإيمان، إلى بر الأمان والإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والعبادة أيها الأفاضل حق خالص لله عز وجل. يا أيها الناس، هذا نداء من الله لكم جميعا لكل الخلق على وجه الأرض: اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، افردوا الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة. والعبادة هي أن تخضعوا لله سبحانه وأن تسلموا وأن تذعنوا وأن تنقادوا وأن تمتثلوا الأمر وأن تجتنبوا النهي وأن تقفوا عند حدود الله. وأنتم جميعا أيها الناس في غاية الحب لله والرضا عن الله تبارك وتعالى، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده بلا منازع أو شريك. فالعبادة حق له وحده، لا ينبغي أن تصرف صورة من صور العبادة لغيره، لا ينبغي أن تصرف صورة من صور العبادة لغيره. قل، الله يأمر نبيه المصطفى أن يقول: قل إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي، يعني ذبحي، فالذبح لله والنذر لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني كان معاذ رضي الله عنه يركب خلف النبي صلى الله عليه وآله على ظهر حمار واحد انظروا إلى تواضع من علم الدنيا التواضع والخلق والأدب. يركب النبي حمارا ويردف خلفه على نفس الحمار معاذ بن جبل رضي الله عنه. فيقول النبي لمعاذ: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه: قلت الله ورسوله أعلم. فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. اللهم إنا نشهدك أننا لا نشرك بك شيئا، ونستغفرك يا ربنا لما لا نعلمه، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه أو لا نعلمه. اللهم إنا نشهدك أننا لا نشرك بك شيئا، فلا تعذبنا في الدنيا ولا في الآخرة. وحق العباد على الله ألا يعذبه من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ بن جبل: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ هذه بشرى عظيمة جليلة، أفلا أبشر الناس بها؟ قال: لا. قال الحبيب المصطفى: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيتواكلوا على عظيم رحمة الله وسعة فضل الله جل علاه. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خشية أن يأثم لكتمانه العلم عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إذن العبادة حق لله وحده بلا منازع أو شريك، لا يجوز أن تصرف العبادة في صورة من صورها، في صورة ظاهرة أو صورة باطنة، لا ينبغي أن تصرف إلا لمن يستحق العبادة وحده بلا منازع أو شريك، هو ربنا جل جلاله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال جل جلاله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية أخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نبدأ الآية مرة ثانية: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. واعلم أيها الحبيب اللبيب، وليعلم الناس كل الناس، أن الناس ولو كانوا جميعا، أن الناس لو تخلوا عن عبادة الله جل وعلا، فالله غني عن كل خلقه، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، بل إن الكون كله في عبادة لله، وإن ملائكة الله لا تغفل عن عبادته ولا تغفل عن تسبيحه وذكره، بل لا يوجد شيء في الكون إلا وهو في سجود وعبادة لا يعلم كنهها وحقيقتها إلا الله. فإن غفل الخلق كل الخلق عن العبادة فإن الله جل وعلا غني عن خلقه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. قال جل وعلا: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله. وله من في السماوات والأرض، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. فلو استكبر المستكبرون، ولو جحد الجاحدون، وكفر الكافرون، ووقع في نفاق الاعتقاد المنافقون، وأعرض عن عبادة الله المعرضون، فليعلم الناس كل الناس أن ملائكة الله جل جلاله لا تغفل عن عبادته، وأن الكون كله في سجود لله لا ينقطع. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فالعبادة حق الله على عباده، حق الله على الناس جميعا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقد فصلت في حلقات متعددة متوالية، فصلت العبادة لغة واصطلاحا إلى غير ذلك من الأمور العظيمة التي بينتها في تفسيرنا لسورة الفاتحة عند قوله جل جلاله إياك نعبد وإياك نستعين. ولا أريد أن أعيد ما أصلت، وهذا سيكون المنهج الذي سنتبعه بإذن الله جل وعلا بعد ذلك في تفسير القرآن كله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، أن نجمل ما فصلناه وأن نشير إليه لمن أراد أن يعود مرة أخرى إلى التفصيل الذي فصلنا قبل ذلك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، فالعبادة حق لله على عباده، وهي تسع الحياة كلها، بل أي عمل تعمله للدين أو للدنيا إن صحت نيتك وكان عملك مشروعا على هدي المصطفى فهو عبادة لله جل جلاله. بل أؤكد لك، حتى ولو كنت في لحظات استمتاع بزوجك في الفراش فأنت في طاعة وعبادة إن صحت نيتك وكان عملك كما ذكرت على هدي وأدب صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم جاءه أناس فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور يعني أصحاب الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني سبقون بالصدقة. فقال الحبيب أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، والبضع هو الفرج أو الجماع، وفي بضع أحدكم صدقة، لكن جدد النية، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله فيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في الحرام فيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال ولو وضعها في الحلال فله بها أجر. هذا هو مفهوم العبادة، حتى لا نفهم العبادة فهما ضيقا محصورا في العبادات الظاهرة فقط. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الرب بالألف واللام اسم من أسماء الله جل جلاله، الرب اسم من أسماء الله جل جلاله، بل هو الاسم الذي له الجمع الجامع، الذي له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء، فهو رب كل شيء وخالقه، وكل شيء في الكون مربوب له مخلوق له سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن ربوبيته ولا عن قهره ولا عن تدبيره وسلطانه. فالرب هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. تنبه هذا الكلام البديع، الرب هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. فالرب اسم من أسماء الله جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم. والخلق هو الإيجاد من العدم، الخلق هو الإيجاد من العدم، تدبر هذا. فشتان شتان بين الخلق والاختراع، لأن بعض الناس قد يطلق مجازا على المخترع خالقا مجازا، لكن شتان شتان في حقيقة الأمر بين الخلق الذي هو الإيجاد من عدم، وبين أن يخترع الإنسان شيئا من أمور وماديات وأشياء خلقها الخالق ابتداء سبحانه وتعالى. فالخلق هو الإيجاد من العدم، والله جل جلاله الذي خلق من العدم قادر على أن يعيد من موجود، قادر على أن يعيد من موجود. ولذلك قال جل وعلا في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم ولا ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم ولا ينبغي له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد جل جلاله. فالله تبارك وتعالى هو الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والخلق هو الإيجاد من العدم، وهو بهذا المعنى صفة خاصة بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ من يستطيع أن يتحدث وأن يعلن بجهله الفاضح أن خالقا غير الله تبارك وتعالى قد يخلق؟ لا. هل من خالق غير الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة لكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ والله الذي لا إله غيره، إن نظرك فيك أيها الإنسان يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو خالقك الذي خلقك بهذا الإبداع والإتقان، وخلق الكون كله من حولك بهذا الإتقان والإبداع كما سنرى. فمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ قال جل جلاله: فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الماء، هذا المني المهين، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان المتبجح المستعلي المتكبر المغرور، فلينظر الإنسان مما خلق. فأولك أيها الإنسان نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة، فلما الكبر وعلام الغرور؟ يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروب. يا أيها الإنسان ما غرك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ تدبر أصلك ولا تنسى فصلك، فأنت من حيث الأصل من الطين من التراب، ومن حيث الفصل من ماء مهين، ومن حيث الفصل من ماء مهين. ينام الرجل مع امرأته في الحلال الطيب، فيلقي نطفته التي تحتوي على ملايين الحيوانات النوية، المئات الملايين، وتتسابق كل هذه الحيوانات لتصل إلى عروس جميلة تعرف بالبويضة. هذه العروس التي تخرج مرة واحدة في الشهر وتخرج وكأنها عروس مزينة لزوجها بالفعل في ليلة الزفاف، تخرج وقد ارتدت تاجا مشعة، تخرج البويضة وهي تلبس تاجا مشعة يشع هذا التاج ليلفت أنظار هذه الحيوانات المنوية الهائلة، فتسرع الحيوانات المنوية نحو هذه العروس الجميلة نحو البويضة، ولا يصل إلى البويضة إلا حيوان منوي واحد، وليس كما قيل أقوى الحيوانات المنوية، بل لا يصل إلى البويضة إلا الحيوان المنوي الذي قدر له الرب العلي أن يصل. فإذا ما وصل إلى البويضة أفرزت البويضة سائلا من وظائف هذا السائل أن يمسك بالحيوان المنوي الذي وصل إليه ليلتصق على جدار البويضة، فيفرز الحيوان المنوي ذاته سائلا آخر، سائلا آخر يجدد جزءا من التاج المشع على البويضة ليسهل عليه أن يخترق جدارها، فإن اخترق جدار البويضة وخصبها وحدث ما يسمى بالزيجوت، تخصب البويضة لتنتقل إلى مرحلة النطفة، تلك المرحلة التي سماها القرآن بالنطفة الأمشاج، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ابتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن خلقناه من نطفة أمشاج، هذه النطفة تتحول بعد أيام إلى علقة، وسميت بالعلقة لأنها تعلق بجدار الرحم، ثم تتحول العلقة بعد ذلك إلى مضغة، وسميت بالمضغة لأن الجنين في هذه المرحلة يشبه قطعة اللحم التي نضغتها الأسنان، فلو نظرت إلى الجنين بآلات النظر الحديثة الميكروسكوب وغيرها لوجدت الجنين قطعة لحم تظهر عليها آثار الضروس والأنياب والقواطع، لذا سماها القرآن أي سمى مرحلة الجنين هذه مضغة، ثم تتحول المضغة بعد ذلك إلى عظام، إلى هيكل عظمي في غاية التناسق والإبداع والجمال، نعم، ثم تكسى هذه العظام أو يكسى هذا الهيكل العظمي باللحم، ثم أنشأناه خلقا آخر تنفخ فيه الروح. عالم الأجنة الشهير ألكسيس كاريل، هذا العالم ليس مسلما ولكنه ظل يراقب مراحل نمو الجنين في رحم امرأة، انتقلت النطفة إلى علقة فلم ينشغل، ثم تحولت العلقة إلى مضغة فلم يتعجب، ثم كسيت، تحولت المضغة إلى عظام وكسيت باللحم فما أدهشه ذلك أيضا، فلما نفخت الروح في هذا الجنين في رحم أمه وتحرك الجنين حركة كاملة في بطن أمه، صرخ هذا العالم في معمله وقال كلماته الجميلة هيرز جاد، هنا الله، من أين جاءت هذه الروح ومن أين جاءت هذه الحياة؟ إنها من عند الله تبارك وتعالى، إنها عظمة الخالق جل جلاله، تلك العظمة التي لا ينتبه إليها كثير من الخلق، كثير من المخلوقين، لذا قال رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين، قال جل جلاله إن في خلق السماوات والأرض، بعد خلقك أنت أيها الإنسان يلفت ربنا جل وعلا نظرنا إلى خلقه للسماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأصحاب العقول، لأولي النهى، لأصحاب القلوب التي تتفكر وتتدبر، لكن إلف النظر إلى خلق السماء ولكن إلف النظر إلى خلق الأرض أنسانا كثير من نعم الله علينا في السماء والأرض، وسأقف وقفة متأنية بإذن الله تعالى مع خلق الأرض وخلق السماء في الآيات التي تأتي بعد ذلك في قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لكن عد معي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لا يستطيع أحد أن يكابر أو أن يتبجح أو أن يدعي أنه خالق مع الله. لم يقل بهذا أحد باستثناء الثانوية فرقة من فرق المجوس جعلوا للكون إلهين اثنين خالقا للخير وهو إله النور وخالقا للشر وهو إله الظلمة. وهذا سفه من العقل وسفه في الرأي وضلال مبين. لكن لم يستطع أحد أن يتحدى أو أن يتكبر وأن يعلن ولو كان مشركا كافرا أنه خالق مع الله أو أنه يخلق مع الله. يعني ربما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري بالكذب والباطل. ربما قال أنا ربكم الأعلى. لكن هذا ليس على سبيل الحق وليس على سبيل أنه يقر من نفسه ويعرف في نفسه ذلك، وإنما قال ذلك فرعون على سبيل المكابرة وعلى سبيل العناد. لكنني أقصد أنه لم يوجد إنسان على وجه الأرض قال على سبيل الحقيقة والاقتناع أنه خالق مع الله أو أنه يستطيع أن يخلق مع خالق السماء والأرض جل جلاله. ولذلك المشركون الأول أقروا بهذه الحقيقة. تأمل معي قول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الله الله الله، يعني لو سألت أبو جهل وأبا لهب والمشركين المعاندين لرب العالمين ولسيد النبيين في مكة، لو سألتهم من الذي خلق السماء ومن الذي خلق الأرض ومن الذي خلقكم أنتم، لأنكروا أن الذي خلقهم هو الله وأن خالق السماء والأرض هو الله. وقد جعل الله عز وجل إقرارهم واعترافهم هذا قرآنا يتلى إلى يومنا هذا، بل وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. قال جل جلاله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. مش كده بس، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الله أكبر. إذن المشركون لم ينكروا أن خالقهم هو الله وأن خالق السماوات والأرض هو الله، فلا ينكر أحد هذه الحقيقة. والكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه يدل على أن خالقه إله واحد. لعظمة إتقانه وعظيم إبداعه لا يوجد خلل في الكون، لا يوجد خلل في خلق الله أبدا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لا تفاوت في خلق الله ولا خلل في كون الله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه. قال الله جل وعلا، تدبر معي هذه الآية الجليلة: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يا الله، من أعجب آيات القرآن الكريم في إثبات أن الخالق هو الله الذي خلقكم والذين من قبلكم بلا عناد ولا مكابرة. قال الله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد. حاشا لله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولد، لقد جئتم شيئا إبدا. تشاد السماوات وتتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. انظر إلى هذه الحجة العقلية الباهرة، انظر إلى هذه الحجة العقلية الظاهرة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن يعني لو كان معه من إله ولو كان معه آلهة أخرى إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. لابد من أحد ثلاثة أمور، لابد من أحد ثلاثة أمور. أول، أن يذهب كل إله من الآلهة الأخرى مع الله إن وجدت، أن يذهب كل إله من خلقه الذي خلق، وأن يتمزق الكون وأن يتنافر، بل وأن يتناثر. أو لعلى بعضهم على بعض، لعلى كل إله على الإله الآخر، وادعى كل إله أنه أولى بالعبادة من غيره. فقد يقول هذا الإله بأنه خالق النور، وقد يقول هذا الإله بأنه خالق الماء، وقد يقول هذا الإله بأنه خالق الظلمة، وقد يقول هذا الإله بأنه خالق الأفلاك والكواكب والأقمار والنجوم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، هذا هو الاحتمال الأول. ولعل بعضهم على بعض، هذا هو الاحتمال الثاني. أو أن تكون كل هذه الآلهة مقهورة مربوبة لإله واحد، وله الحق وحده لا منازع له ولا شريك، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. إذا لابد لكل عاقل ناظر في هذا الكون من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه، ولا بد لكل متدبر لدقة الكون ونظامه المتقن ونظامه المبدع ونظامه الجريع، لا بد أن يعلم أن هذا الكون مخلوق لإله واحد، مخلوق لإله واحد قادر سبحانه وتعالى يدبره كيف شاء، ويتصرف في الكون وفي الملك كيف شاء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أوليس الخلق كل الخلق يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق؟ والجواب بلى. فلماذا تعبدون غيره؟ لماذا تصرفون العبادة إلى غير خالقكم، إلى غير مدبر أمركم، إلى غير مصرف شؤونكم، إلى غير من يتولى أمركم ويتصرف في شؤونكم ويرزقكم من حيث تعلمون ومن حيث لا تعلمون؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فهو أحق بالعبادة، وهو أحق بالطاعة، وهو أحق بامتثال الأمر، وهو أحق باجتناب النهي، وهو أحق أن تقفوا عند حدوده، وأنتم في غاية الحب له والرضا عنه، لأنه خالقكم ورازقكم وربكم الذي يتولى أمركم، خلقكم ابتداء ورباكم غذاء بنعمه الظاهرة والباطنة، وهو جل جلاله الذي يغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم أخطاءكم ويعفو عن زلاتكم في الدنيا، ويرحمكم برحمته الواسعة في الآخرة، إن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء فأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، أمسك عنده 99 جزءا، أمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذه رحمة الله وهذا فضل الله، فلما تعبدون غيره؟ ولما لا تذعنون لأمره؟ ولما لا تجتنبون زواجره؟ ولما لا تقفون عند حدوده؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ليس لأن الله في حاجة إلى عبادتكم، ليس لأن الله في حاجة إلى طاعتكم، ليس لأن الله يحتاج منكم هذه العبادة وتلك الطاعة، لا، الله غني عنا جميعا، غني عن خلقه كلهم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. طيب، الله جل وعلا غني عن عبادتنا؟ نعم. غني عن طاعتنا؟ نعم. إذا لماذا أمر الناس كل الناس بعبادته؟ والجواب أيها الأفاضل، لعلكم تتقون. ولعل هنا، لعل هنا للتعليل، أي لتصلوا إلى التقوى، فيعبدوا ربكم جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك، لتصلوا إلى التقوى، لعلكم تتقون. فإذا كانت الغاية من خلق الخلق هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن الغاية من العبادة التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فلعل كما ذكرت أيها الأفاضل، من أجل أن نصل، أن نحقق تقوى الله جل وعلا إلى هذا الحد، غاية العبادة التقوى إلى هذا الحد. نعم، الأمر بهذا الجلال، الأمر بهذا الجلال وبهذا القدر، هذه مكانة التقوى عند الله. الغاية من العبادات أن نحقق تقوى الله، أن نصل إلى تقوى الله تبارك وتعالى. فالتعليل هنا لتصلوا إلى التقوى، هذا هو أصح الأقوال، لعلكم تتقون. خلق الله السماء والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الجهاد من أجل العبادة، من أجل أن يفرد الخلق، كل الخلق، خالقهم جل جلاله بالعبادة وحده بلا منازع أو شريك. هذه هي الغاية من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي الغاية من العبادة؟ التقوى، لعلكم تتقون. لذا كانت التقوى وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، لذا كانت التقوى وصية الله للأولين والآخرين من خلقه. قال جل جلاله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال بل حضرتك، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله للأولين والآخرين من أمة سيد النبيين أن اتقوا الله. وكانت التقوى وصية المصطفى لأمته، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية أخرى صحيحة وكل ضلالة في النار. وصية النبي للأمة هي التقوى، أوصيكم بتقوى الله. وأوصى بها النبي معاذ بن جبل، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولما قال أبو سعيد الخدري: يا رسول الله، قال: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء. وفي رواية في مسند أحمد بسند حسن قال: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. بل وكانت التقوى أيها الأفاضل وصية السلف الصالح لبعضهم البعض. كان أحدهم إذا لقي أخاه ذكره بتقوى ربه ومولاه جل علاه. أوصى بها الصديق عمر بن الخطاب، والصديق على فراش الموت، قال: أوصيك بتقوى الله. وأوصى بها عمر بن الخطاب أولاده، أوصى بها عبد الله بن عمر، فقال له عمر: أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز أخا من إخوانه، فقال له: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. وأوصى بها ابن السماك زاهد الواعظ العابد أحد إخوانه، فقال له يوما: أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك، وليكثر منه وجلك، والسلام. هذه هي التقوى، هذه هي التقوى التي كانت وصية الله للأولين والآخرين من الأمم، هذه التقوى التي كانت وصية النبي لأمته، هذه هي التقوى التي كانت وصية السلف الصالح لبعضهم البعض. فما هي التقوى يا مولانا؟ ايه هي التقوى دي؟ التقوى هي الاسم من التقى، والمصدر للتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى. خلي بالك، التقوى هي الاسم من التقى، والمصدر للتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى. والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذر وقاية. فتقوى العبد لربه جل جلاله أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. هذه الغاية إذن من الدين، من كل عبادة، من الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والنفقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين بالإنابة والتفويض والرجاء والخشية والاستعانة والاستغاثة إلى غير ذلك من عبادات من العبادات الظاهرة والباطنة. فالغاية هي أن نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. إلا ما قيمة العبادة إن لم تورثنا التقوى، ما قيمة العبادة إن لم تورثنا تقوى ربنا جل جلاله. ما هي التقوى؟ هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. لذا عرف أبو هريرة حين سئل قيل له ما التقوى، قال للسائل هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال السائل كنت إذا رأيت الشوك اتخذت، يعني ابتعدت عنه، يعني سلكت طريقا آخر بعيدا عن طريق الشوك. فقال له أبو هريرة ذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وصاغه صياغة معبرة فقال خل الذنوب، خل يعني اترك ابتعد عن الذنوب، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وعرف طلق بن حبيب بقوله التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وعرف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. والله لو عرفنا قيمة التقوى ومكانة التقوى وجلال التقوى حتى جعلها الله جل وعلا غاية العبادات بل غاية الغايات، فإذا كانت الغاية من خلق الخلق هي العبادة فإن غاية كل عبادة هي أن نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. لذا كانت التقوى سبب النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب المتقين، وقال جل وعلا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فإذا كان التقي محبوبا للرب العلي، وإذا كان التقي في معية الرب العلي، فمن من يخاف وعلى أي شيء يحزن؟ أيها التقي، إن كنت محبوبا للرب العلي وإن كنت في معية الله فممن تخاف وعلى أي شيء تحزن؟ قال الله جل جلاله فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فممن تخاف وعلى أي شيء تحزن، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. وقال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإذا أردت الرزق فعليك بتقوى الله، وإذا أردت الذرية فعليك بتقوى الله، وإذا أردت المال فعليك بتقوى الله، وإذا أردت الفرقان بين الحق والباطل فعليك بتقوى الله، وإذا أردت النجاة والسعادة في الدنيا فعليك بتقوى الله، واعلم أن الآخرة كلها عند الله للمتقين. قال جل وعلا في سورة الزخرف والآخرة عند ربك للمتقين. فالدنيا للمتقين والآخرة للمتقين، لأن بعض الناس يتوهم أنه إن حقق التقوى صار فقيرا وصار حقيرا وعاش فقيرا ومات حقيرا. لا والله، إن حققت التقوى رزقك الله من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب، ووسع عليك في دينك ودنياك وأسعدك في دينك ودنياك. التقوى سبب السعادة في الدنيا والآخرة وطريق الفوز والكرامة في الدنيا والآخرة. والآخرة عند ربك للمتقين. بل إذا شعر الناس بالقلق والفزع والخوف لا يفزع المتقون أبدا. قال جل جلاله إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في مقام أمين، بل إذا مر الناس كل الناس على الصراط لا ينجي الله إلا المتقين، لا ينجي الله إلا المتقين. قال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ويا لها من كرامة في قوله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، فين عند مليك مقتدر. يا الله، هل فكرت في هذا الجوار أيها التقي للعزيز الغفار؟ هل فكرت في هذا الجوار؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تقون. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى أن عبادته وحده واجبة على الناس، كل الناس، فيعدد سبحانه وتعالى نعمه على الخلق ليعلموا أن الخالق المنعم هو وحده الذي يستحق العبادة، فيقول جل جلاله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله جل جلاله في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يبصرنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا عبادته وحده وأن يرزقنا تقواه، إنه ولي ذلك ومولاه. أكتفي بهذا القدر في هذه الآية، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.